إخواني وأبنائي ليحملوا هم هذه الدعوة، فإن الأمر عظيم، والجهل ينزل والعلم يرفع، ونسأل الله السلامة والعافية والمعافاة. فاتقوا الله في أنفسكم واعلموا أنكم ملاقوه وأنكم ستسألون، قفوهم إنهم مسؤولون. كل هذه الأمور ينبغي أن نحرص عليها، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن نكون من دعاة من الدعاة إلى الله على بصيرة. فإن كنا على بصيرة نفذنا هذه البصيرة بالعلم والفهم والوعي والإدراك. ليس الأمر أمر دنيا، ليس الأمر أمر دنيا، الأمر أمر آخرة. فاعملوا لآخرتكم واتقوا الله، ولا يصدنكم أي صاد بكلام مزخرف أو بأمور فيها هوى أو شهوة أو عدم حق. فاتقوا الله في أنفسكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. ووصلنا إلى القاعدة 24، وهي القاعدة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه. بواب الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وما بعدها، قال: باب الزجر عن التسرع إلى الفتوى مخافة الزلل. قال الله تبارك وتعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكانت الصحابة رضوان الله عليهم لا تكاد تفتي إلا فيما نزل ثقة منهم بأن الله تعالى يوفق عند نزول الحديث للجواب عنها. شوف الكلام، لا، فيما نزل ثقة منهم بأن الله، ثقة في الله وحسن الظن بالله، بأن الله يوفق عند نزول الحديث للجواب عنها. يوفق عند نزول الحديث للجواب عنها من أي أحد من العلماء. وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى، يعني تأتيه الفتوى ولا يريد أن يفتي، اذهب إلى فلان. فروى بسنده عن البراء، قال براء بن عازم الصحابي رضي الله عنه: لقد رأيت 300 من أهل بدر، أصحاب رسول الله من أهل بدر، 300، رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وهذا الكلام له علل. هؤلاء في زمن الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء كثيرون والعلم موجود. فانظر إلى هذا الورع. أما في أيامنا هذا هو الحق، قلما تجد من يجيب عليك إجابا على منهجية الفتوى وعلى الكتاب والسنة والإجماع وعلى الأدلة الشرعية بدون تأويل ولا تعطيل ولا كذا. فالقضية هنا، المسألة، قد يضطر الرجل للفتوى لقلة ما حوله في مكان ما، في بلد ما، في قرية ما، في محافظة ما. الأمر قد وصل بأهل العلم الثقات إلى الاضطرار، ولكن هذا هو الأصل. لقد رأيت ثلاثة مئة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. أهل البلاد الأخرى في الأماكن النائية لماذا يتصلون بنا أو بغيرنا؟ لعدم وجود عندهم بعض القرى، لا أسمع يعني اسم البلد إلا من شخص، يعني بلد اسمها غريب. فالمسألة يعني هناك بعض من لا تقام عنده شعائر الدين، هم مسلمون ولكن في غاية الجهل من قلة العلم. ثم روى بسنده قال: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتية من آلة الفتية الاستنباط والاستدراك والقواعد ما جمع في ابن عيينة سفيان بن عيينة أسكت عن الفتية منه فقال ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة أسكت عن الفتية منه جمع كل آلة الاستنباط وكان أسكت الناس عن أن يفتي أحد وهو قادر على الفتوى. وروى بسنده قال ابن عيينة أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه. قال الخطيب قلت وقل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها اندفع إليها وتنافس إلا وقل توفيقه واضطرب في أمره. تخيل إلا وقل توفيقه واضطرب في أمره وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه مش لاقي غيره يعني وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في فتواه وجوابه أغلب. وقد كان النبي صلى الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة والحديث رواه البخاري ومسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. هذا هو الذي جعلنا مضطرين للتكلم في دين الله والفتوى. ثم روى بسنده عن بشر بن الحارث يقول من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. شوف الكلام كلام أهل العلم من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. أنت حابب هي المسألة محبة شهرة وسيط وجمع لطلبة العلم لا والله. رابع سندي عطاء بن السائب قال أدركت قوما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرتعد لا إله إلا الله. عطاء بن السائب. وروى عن محمد بن المنكدر من أئمة التابعين كان إذا سئل عن شيء من الفقه قال كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل كأنه حتى كأنه ليس بالذي كان تغير حاله كله لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله ويسأله. وهذا السائل الذي سئل والذي سأل سيقف بين يدي الله. ثم روى بسنده أخبرنا أبو الصلت حدثني شيخ بقرب المدينة قال والله وإن كان مالك إذا سئل عن مسألة كأنه وقف بين الجنة والنار. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام وتعلم منه الإمام الشافعي وأثنى عليه ثناء جما هو الشافعي تلميذ الإمام مالك. وقال الخطيب قلت ويحق للمفتي أن يكون كذلك وقد جعله السائل الحجة له عند الله. يا شيخ كذا هعمل بقولك يا شيخ فالحجة عند الله. وقلده فيما قال وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل بل سلم له وانقاد إليه. إن هذا المقام خطر وطريق وعر. وقد فروى بسنده عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. شو شوف أهل العلم الذين يعرفون معنى الفتوى، الأمر عظيم جلل. فأجهدت نفسي في هذا الكتاب منهجية الفتوى لأبين لكم أو لأبين لكم حال هذا الأمر، فتفهمونه وتستوعبونه وتدركونه، ولا تتسرعوا في الفتوى، ولا تتسرعوا في الفتوى. نحن نعلمكم لتترسخوا، إن اضطررتم في أماكن ليس فيها من يتولى هذه الفتوى قلتم للاضطرار، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، إلى أن يستوي عودك. فما تكلم الإمام أحمد وكتب في دين الله إلا بعد سن 40، بعد أن حفظ 1000 حديث، 1,000,000 حديث. مع حفظه هذا ما تكلم وصنف إلا بعد سن 40، وهذا الذي بيّنه الإمام ابن الجوزي. وكتبت كتابا من سنين عدة في مسألة التصنيف وأهمية التصنيف، وتركته مدة ثم راجعت الكلام في هذا الكتاب، بمعنى لما قرأت كتيب صغير للإمام السيوطي يبين مسألة التصنيف، فجعلت كلامي القديم شرحا وزيادة عليه في شرح كتيب الإمام السيوطي، وانتهيت منه كتابة ولم أدخله على الكمبيوتر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الوقت المناسب أقول ذلك. والشاهد أني أريد أن أؤسس لكم قواعد الفتوى والتكلم في دين الله، ثم بعد ذلك كونوا على حرص، لأن الأمر خطير ووعر، والذي يدخل فيه كما قال: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليه. وروى عن مالك بن دينار، قال مالك بن دينار لقتادة: أتدري في أي علم وقعت؟ قمت بين الله وبين عباده فقلت: هذا يصلح وهذا لا يصلح. يعني المفتي بيقول كما قال الله ورسوله. شوف الكلام، قتادة إمام في التفسير، قال مالك بن دينار من التابعين، كلهم من التابعين، مالك بن دينار وقتادة: أتدري في أي علم وقعت؟ قمت بين الله وبين عباده فقلت: هذا يصلح وهذا لا يصلح. قد يتجرأ الإنسان للحياء أو ما شابه مع قلة العلم فيتكلم لحيائه فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. وروى بسنده عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال: سمعت أبا حنيفة يقول: لولا الفرق، الخوف يعني، لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون له المهنأ وعلي الوزر. شوف الكلام، حتى الإمام أبا حنيفة الذي كان ويقال عليه هو إمام أهل الرأي، كان يقول: لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا. خايف، ولكن سئل يكون له المهنة وعلي الوزر. يعني المستفتي يسأل المفتي ليجعل له مخرجا عند الله يوم القيامة، فقال: يكون له المهنة وعلي الوزر. سبحان الله. وروى عن سفيان بن عيينة: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى بسنده عن ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك قال: قال لي عمر بن خلدة: إني أرى الناس قد أحاطوا بك. هو ينصحه ويرشده إلى الحق: إني أرى الناس قد أحاطوا بك، فإذا سألك الرجل عن مسألة فلا تكن همتك أن تخلصه، ولكن لتكن همتك أن تخلص نفسك. شوف الفهم، انتبهوا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فهذه جملة جليلة من الآثار يفرق ويرهب منها الحصيف الفطن. فيا طالب العلم العاقل اسكت ثم اسكت ثم اسكت لتنجو، وإلا فالأمر عظيم جلل. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله صحيح الجامع الباب 62 تدافع الفتوى وذم من سارع إليه، قال أو ربما وذم من سارع إليها. وقال ابن عباس إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه مجنون، إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. وهل أحد عنده كل العلم؟ قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وكان ابن عيينة يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وكان سحنون ابن سعيد يقول من المالكية أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. فانظر، فاتقوا الله يا أولي الألباب. أما القاعدة 25 وجوب توجه الفتوى إلى الله لحصول التوفيق والسداد في الفتوى بحول الله وقوته. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين من أجود الكتب التي تكلم فيها الإمام ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، لا سيما في مسائل قواعد أصول الفقه ومسائل أصول الفقه وكذلك في القواعد الفقهية وفي الفتوى وكذا وكذا، كتاب في غاية الأهمية. قال ينبغي للمفتي إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو الافتقار الحالي للعلمي، بمعنى يبقى عندك علم مش فقير في العلم، الافتقار إلى الله في التوفيق والسداد وألا تزل بعد أن أخذت بآلية الفتوى. شوف الكلام، أن ينبعث في قلبه الافتقار إلى الله، وهو الافتقار الحالي للعلمي المجرد إلى ملهم الصواب سبحانه وتعالى، هو الذي يلهم الصواب والتوفيق والسداد ومعلم الخير، وهذه القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. آتي بالدرس أو بالخطبة وأسجد لله شكرا أن يوفقني في سداد الخطبة وفي إلقاء الخطبة والدرس. قد تزل وأنت لا تشعر، وقد حضرت مثلا جمعة من يوم السبت اللي فات، فالمسألة تحتاج إلى أن ينتهي من قلبك الحول والقوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الافتقار إلى الله، ما يحطش في ذهنه ان عنده كذا وكذا وحافظ وعامل، كل ده وهم. الافتقار الى الله الملهم سبحانه وتعالى الذي يلهم الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المساله. فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، يعني يجعل المساله بدايه من انسداد الحول والقوة عنك، وتأخذ المدد والعون والتوفيق من الله. وما أجدر من أمل من أمل فضل ربه ألا يحرمه إياه، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق، فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها. فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر بالاستغفار والإكثار من ذكر الله، ف فإن العلم نور من الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية تطفئ ذلك النور أو تكاد أن تطفئه، ولا بد أن يضعفه، أي الهوى والمعصية أن تضعف هذا النور. وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستعانة بالله واللجأ إليه. شيخ الإسلام من أقوى أهل العلم الذين عندهم التتبع والاستقراء، كان يحفظ في الآية، كان يعلم من الآية كما قال في مجموع الفتاوى أكثر من 150 وجها من التفاسير للآية الواحدة، ويذهب إلى المسجد الخارب الذي لا يصلي فيه الكثير ويسجد ويدعو الله أن يفتح عليه بالعلم. إحنا لما نقرأ كتابين ثلاثة نقول إحنا 100 100، لا إله إلا الله. فانظر إلى أهل العلم، القضية تحتاج إلى لجوء إلى الله، تحتاج إلى إخلاص، ولا يأتي الإخلاص واللجوء إلى الله إلا بالتقوى، وإلا بالحرص على أن ينجيك الله مما نحن فيه. قال: وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي، المدد الإلهي أن يتتابع مدا. هو أخذ بالأسباب وحفظ وعلم التفاسير والشروحات، وله الآراء وله الوجوه، ويتكلم ويستنبط وكذا وكذا وكذا، ثم ينغلق عليه بعض المسائل فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل، واستغفر الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم علمني، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكيف لا، وهذا نبي الله كليم الله موسى لما تكلم في خطبة كما في صحيح البخاري وقال: أنا أعلم أهل الأرض، فعلمه الله وأدبه الله وأرسله في سفر طويل، قد لقينا من سفرنا هذا نصبا، سفر طويل في البحر في سفينة، حتى ذهب إلى الخضر مع أهل العلم أن الخضر، أو الراجح من كلام أهل العلم أنه نبي وموسى نبي، وما فعلته عن أمري، قالوا هو وحي من عند الله، فذهب إلى الخضر ليعلمه. فانظر، فحق بشيخ الإسلام أن يقول هذا الكلام. قال: فقلما يلبث المدد الإلهي حتى يتتابع مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن أو بأيتهن يبدأ، ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علما وحالا وسار قلبه في ميادينه بتحقيقه وتقصيه وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق. فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قلت: قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وعد الله وعد من الله بأن من اتقاه علمه، أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد جعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والله أعلم. قلت: وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح أو افتتح صلاته يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. النبي الموحى إليه الصادق المصدوق المعان من الله سبحانه وتعالى الذي عصمه الله والله يعصمك من الناس يقول هذا الدعاء. قلت، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح، فذكر حديث مسلم. القبلة جهة اليمين قليلا. روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ أو قال: كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولها من كان في الذروة من العلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا توفيق ولا سداد ولا صواب إلا بالله. فكيف بمن يتكلم في دين الله تغيب عنه هذه الأمور هو يعلمها ويفهمها ويدركها ويحفظها؟ هذا زلل وهذا خلل. فلينظر كل منا إلى نفسه وليعلم أنه سيقف بين يدي الملك: قفوهم إنهم مسؤولون. وأختم بالقاعدة 26، قاعدة إجماع السلف كلهم أنه لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه، سوى أنه قال من قلد في دينه، أنه قول من قلد في دينه. وقد فصلت القول، قلت فقد فصلت القول فيها في هذه المسألة في كتابي: قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، بارك الله فيك، في المبحث الرابع بين الاتباع والتقليد، الصفحة 87 إلى 98، فارجع إليها إن شئت، هو على موقع PDF. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وأما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له. حتى لو أخذت الفتوى من شيخك فاعلم دليلها. وقال شيخ المالكية أبو عبد الله خويزي بن منداد البصري فيما نقله في إعلام الموقعين قال: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع في الشريعة، والاتباع ما ثبتت عليه حجة، اتبعوا ولا تبتدعوا. والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل ما أوجب الدليل عليه اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. قلت: وهذا الكلام رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وانظر جامع بيان العلم وفضله الباب 58، فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع للإمام أبي عمر بن عبد البر، وهو قوي جدا في هذا الباب. وإنما أجهدت نفسي منذ الطلب لبغضي للتقليد ورغبتي الشديدة في التعليم. اعلموا أن ابن حزم في بداية طلبه للدعوة، طلبه للعلم، دخل بعد صلاة العصر فوجد رجل يصلي ركعتين بعد العصر، ورجل آخر رآه فنهاه، فتكلم الذي كان يصلي: الحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة كذا كذا كذا كذا، واختلف. فنظر الإمام وهو شاب صغير إلى هذا الأمر وأقسم بالله أن يتعلم حتى لا يصل إلى هذه المسألة وإلى هذه الدرجة. شوف الهمة، همته جعلته إماما. فانظر سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال أبو عمر في نقله هذا: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الطلبة يتعلمون من شيخهم، لا يأخذون كلامه بغير دليل. شيخي قال لا، وقال: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وكان ابن عباس يقول: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فيترك قوله ذلك ويمضي الأتباع. أخذ الأتباع قول الإمام أو العالم ثم رجع عندما زاد علما فرجع عن قوله وترك قوله، والأتباع بقوا على قوله الأول ولم يستمعوا إلى قوله الذي تغير. وهذا وارد لكل طالب علم. فلذلك المرجعية إلى كثرة البحث. مهما بهرت بشيخك، شيخك رجل وبشر ويخطئ ويزل ويزل. القضية مع كل الأئمة، نحن نعلم ونعلم ونخطئ ونرجع، كل هذا وارد، كل هذا وارد. فالقضية لا يستقيم التقليد والتعصب. أنت طالب علم، يعني إيه طالب علم؟ تطلب الهدى والضلال، تعرف الهدى وتعرف الضلال، هذا هو الطلب. ويمضي الأتباع. وعن سفيان بن عيينة قال: اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رحمه الله: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به ائتمروا. نظر رحمه الله إلى ما سيكون يوم القيامة، هو يجتهد ويعلم طلابه، فاضطجع وبكى لأنه يعلم المسؤولية، مضطجعا رأسه وبكى. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية. يعني يتهم نفسه أنه مرائم وشهوته تحركه ليعلم الناس، نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، ولكن هذا هو الورع، هذا هو الورع الذي ينبغي أن يحرص عليه كل من تكلم في دين الله. رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به ائتمروا. الإمام ابن حزم قبل أن يكون إماما، قبل أن يعلم كلام ربيعة بن أبي عبد الرحمن، من فطرته الطيبة السليمة وقف وتعلم إلى أن توفاه الله. تخيل، شوف هذه الهمة وهذا النصب، حاجة في غاية الأهمية وغاية الجودة. دائما أدافع عنه وأذب عنه، وبينت في أكثر من مقالة الهجوم الذي كان على ابن حزم في مسألة الجهمية، وبينت في كتاب مقدمة المحلة، بين ابن حزم بنفسه، وأعظم أمر قال به الجهمية أن القرآن مخلوق. ففي بداية هذه المقدمة في المحلة نقل إجماع الصحابة أن الكلام غير مخلوق بإجماع الصحابة، هو كلام الله. اقرأوا بداية المقدمة المحلة. فالمسألة هنا هذا الرجل يعني استحيا أن يصل إلى درجة التقليد. يعني إيه؟ ما هذا الذي يحدث؟ أنا لا أعرف هل يجوز الصلاة بعد العصر أم لا. الأصل النهي بعد العصر، ولكن حديث أم سلمة في صحيح مسلم أنه صلى ركعتين فسألت، يعني كان يصلي ركعتين فأرسلت أم سلمة جاريتها إلى رسول الله وهو يصلي، فقالت له في هذه المسألة، فأشار إليها ثم قال بعد ذلك، يعني أم سلمة لعلها تظن أن النبي نسي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بعد العصر، فشرع هذا لأنه انشغل بتوزيع أموال المسلمين بعد صلاة الظهر، فنسي السنة البعدية بعد صلاة الظهر فصلاها بعد صلاة العصر، ثم بعد ذلك جعلها مستمرة إلى أن توفاه الله. والنهي عن صلاة الصلاة بعد العصر لا من بعد العصر مباشرة، ولكن قبيل الغروب، يعني يجوز بعد صلاة العصر أن تصلي ركعتين أو أكثر، واخد بالك؟ فلم يقف على المسألة فقال أتعلم، فبدأت هذه المسألة إلى أن جعلته إماما بإذن الله تعالى. وقال أيوب السختياني: لقد ليس تعرف خطأ معلمك أو معلمك حتى تجالس غيره، ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. كلام في غاية الجودة، الذي في قلبه مرض لا يطلع طلابه على هذا الأثر. إزاي يعني تكتم العلم؟ شوف الكلام: ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. جالس الناس، شيخك مش هو الشيخ اللي هو في الذروة، كلنا نخطئ، كلنا نخطئ. شوف كلام أهل العلم، يعني أيوب السختياني الإمام يقول: جالس غير أيوب السختياني لأني قد أزل. سألا يعني خلوص إلى الله، أنت تدل طالب العلم على الحق، أنا قلت تعالى يا ابني جنبي وما تروحش لحد تاني، إيه ده؟ هذا علم، والله هذا جهل. ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. ومع ذلك أهل العلم لا يفرقون القراءة والبحث والتحقيق والتقصي، لأنه يعلم أنه بشر وأن العلم كثير، كثير جدا. الأئمة الأربعة وغيرهم كلهم ماتوا وهم على نقص في العلم من بعض الأدلة والأحاديث، مسألة يعني عظيمة. وقال عبد الله بن المعتز من أئمة العلماء، شوف الكلام الجميل: لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلد. جماعة أجدادنا وآباءنا كانوا يذهبون إلى زراعتهم والبقرة أو الجاموس مربوطة بحبل ويجرها، فقال: هي تمشي كما يريد صاحب البقرة. لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلد. يا نهار أبيض، دي صفعة على كل طالب علم جهول وكسول ولا يدري ماذا يفعل. قال أبو عمر: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها. دل في ناس مشغولة مش طلبة العلم. قال تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو ما قدموش غير أن يسأل المشايخ، وده الواجب عليه بنص آية سورة النحل. لكن طالب العلم، نعم لو عنده نقص في العلم لا يعرف المسألة يسأل، نعم بلا شك، ولكن لا يقلد. إن سأل يفحص المسألة، إن استحيا أن يسأل شيخه يبحث هو، لأنه يتعبد إلى الله بفتوى شيخه، ولا بد للفتوى من الاتباع والدليل. فقال: وأنهم المرادون بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا إجماع على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره مما يثق بميزه بالقبلة. رجل أعمى لا يرى، يقول لهم: يا ابني فين القبلة؟ واخد بالك؟ فالمسألة هنا ده لابد منه إذا أشكلت عليه. فكذلك من لا علم له ولا بصر، كما بينت في الخطبة، البصيرة بصيرة القلب بالعلم والفهم والإدراك والوعي، وبمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتية والله أعلم، لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. قال أبو عمر: وقال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هي فيه، فمن بان له الشيء فقد علمه. البيان هذا بيان للناس. قالوا: والمقلد لا علم له، ولم يختلفوا في ذلك. وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ولم يستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ولا خلاف بين أئمة الأنصار في فساد التقليد. شوف كم إجماع نقلوا على فساد التقليد. ثم روى بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذه لفظة مسلم في صحيحه. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ دي زيادة على ما في مسلم. قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. ثم روى بسنده: وكان يقال العلماء غرباء لكثرة الجهال. العلماء غرباء لكثرة الجهال، الذي يعلم غير الذي لا يعلم، فلذلك تحتز الغربة لمن علمه الله وفهمه ونور قلبه. ولكن تجد كل من حولك أو جل من حولك، غالب من حولك تجده على غير علم، فنسأل الله السلام والعافية. قلت: أما نص القاعدة المذكورة هنا فهو نص ابن القيم بتصرف، وقوله في إعلام الموقعين أنه قال: لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه، سوى أنه قول من قلد دينه، هذا إجماع من السلف كلهم. وعليه فالإجماع المنعقد بلا خلاف فيه البتة أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي مقلدا، بل لا بد من ذكر الدليل والحجة والبرهان من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح وغير ذلك، فإنه ليس عليه أهل العلم من أهل السنة له أي هذا الأمر والجماعة سلفا وخلفا. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.